قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل، أي واذكر يوم يجمع الله الرسل، يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم الجمع، فالناس كلهم يجمعون، الناس كلهم يجمعون، لكن الرسل يؤتى بهم في مكان واحد، يؤخذ من وسط الخلق يؤتى بهم في مكان واحد، يوجه إليهم سؤال: ماذا أجبتم؟ ما الذي أجابتكم به أممكم؟ هل أممكم أطاعتكم؟ أم أن الأمم عصت؟ ما الذي أجابت به أممكم وبعد موتكم؟ ماذا صنعت أممكم؟ قالوا: لا علم لنا، متنا وتركناهم، ما ندري ما الذي صنعوه وما ندري ما الذي أحدثوه، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال بعض العلماء: ولم لم يقل بعض الرسل إن فلانا وفلانا أجابني يا ربي، إن فلانا وفلانا أجابني يا ربي؟ قال بعض العلماء: إن الرسل قال ذلك تأدبا مع الله سبحانه، فهم وإن علموا الظواهر لكن لا يعلمون البواطن، فتأدبا قالوا ذلك. وقيل: سئلوا عن ماذا صنعته الأمم من بعدهم، والأول أظهر لأنهم لا يسألوا عن شيء لم يعهدوه أو لم يروه. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ثم وبعد أن يسأل الرسل هذا السؤال، وكما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يوجه سؤال مخصوص لعيسى من بين الرسل عليه السلام، يوجه سؤال مخصوص لعيسى صلى الله عليه وسلم، يوجه ينتقل الحديث، السؤال الموجه سيأتي بعد إن شاء الله تعالى عما قريب، ولكن يذكر بحاله في الدنيا، ثم بعد السؤال سيوجه إليه على وجه الخصوص عليه الصلاة والسلام، فيذكر الله بما كان من أمر عيسى عليه السلام، إذ قال له، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ما هذه النعمة؟ نعم الله لا تحصى، ولكن منها ما سيذكر في الآية الكريمة. قال تعالى: إذ أيدتك بروح القدس، جبريل كان يؤيدك عليه السلام، أيدك في المهد، وأيدك بالوحي، وأيدك عندما أرادوا صلبك، وأيدك عند رفعك، وأيدك عند نزولك، أيدك في مواطن شتى، كان سببا في حفظك وتأييدك. إذا يدك بروح القدس وجبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تكلمهم وأنت طفل في اللفة في مهدك في فراش الطفولة، وتكلمهم وأنت كهل، وفي هذا أبلغ الرد على النصارى، عليهم من الله ما يستحقون. فإذا كان عيسى عليه السلام كان في المهد وبإقرارهم كان في المهد وتكلم في المهد، فهل يكون ربا للسماوات السبع وما أضللن، وربا للأراضين السبع وما أقللن؟ طفل في المهد يبول ويتغوط كما يتغوط سائر البشر، هل هذا رب العالمين يلف في خرقة في مهد وتحمله أمه وترضعه؟ هل في ظنكم أن هذا يصلح أن يكون ربا للسماوات السبع وربا للعرش العظيم وربا للخليل وربا للكليم وربا لأبينا آدم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تكلم الناس في المهد وكهلا، أي أنك تمر بمراحل الطفولة كما يمر بها غيرك حتى تصل إلى الكهولة، والكهولة كما قال بعض العلماء من 30 إلى 40 على وجه التقريب. وما وجه الامتنان بكونه كلم الناس كهلا؟ فكل أو جل الناس يتكلمون في كهولتهم. وجهه أنه مر بما يمر به الناس، مر بما يمر به الناس من طفولة إلى أن تقوى، إلى أن تقوى، إلى أن أصبح شابا، إلى أن وصل إلى الكهولة. ورب العباد لا يكون كذلك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فوجه الإعجاز في قوله وكهلا أنه يمر بما يمر به سائر الخلق، أنه بشر. قال تكلم الناس في المهد أي وكهلا، وتكلمهم كهلا أيضا في كهولتك. وإذا علمتك، أي واذكر تعليمي لك الكتاب والحكمة، علمتك الكتاب والحكمة. قيل الكتاب الكتابة، وقيل الكتاب هنا عموم الكتب، والأظهر أنها الكتابة. فإن قال كيف والله امتن على عيسى بتعليمه الكتاب وحرم النبي تعليم الكتابة؟ فالجواب أن في حرمان النبي من تعلم الكتابة وجه إعجاز، لأنه يقص عليهم أحسن القصص ولا يقرأ ولا يكتب. وقد قال ربنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ومع ذلك قد قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة، إلا أن هذا القيل لم يجد قوله رواجا عند من يعرف النبي، لأنه أجابه بأن النبي لا يقرأ ولا يكتب. قال وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالعلم منة من الله، وعلم التوراة والإنجيل منة من الله سبحانه وتعالى أيضا، تلك التي لم تحرف ولم تغير ولم تبدل. قال تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تخلق من الطين، تصنع من الطين طيورا، أشكال طيور كهيئة الطير بإذني. ما الطيور عموما؟ كما قال تعالى كهيئة الطير على إطلاقها، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، تطير بإذن الله، كله بإذن الله، كله يجري بإذن الله. وفي التخيير بإذنه أيضا رد على النصارى، لأن شيئا ما لا يحدث إلا بإذن الله. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، يأتي الأكمه الذي ولد أعمى فيمسح عيسى عليه السلام بسم الله على وجهه يرتد بصيرا، والأطباء عجز عن فعل ذلك إلى لحظتنا هذه، كل أطباء العالم. قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص. الأبرص، البرص داء معروف ليس له للآن علاج، ولكن وبإذن الله بسم الله فيشفى البرص، بسم الله يشفى البرص، بدعوة يشفى الأبرص. ألم تسمعوا قصة أويس القرني الذي كان به برص فدعا الله فشفاه بسبب بره بأمه؟ قال: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. فحسن الظن بالله أيها الإخوة مطلوب، الاستقامة ودعاء الله أمر مطلوب، وحسن الظن بالله سبحانه. وإذ تخرج الموتى بإذني، تقول للميت قم يقوم الميت بعد أن مات بإذن الله. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، منعتك منهم، كانوا يريدون قتلك، كانوا يريدون قتلك، كانوا يريدون صلبك، فقد اجتمعت كلمتهم على هذا، على صلب المسيح عيسى، وعلى تركه تأكل الطير من رأسه، ولكن شبهه الله لهم في صورة شخص آخر فقتلوا الآخر. قال تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يحيي الموتى، يقول للميت قم يا ميت، يقولون له أنت ساحر. طيب ائتوني بالأبرص، عندكم أبرص، ائتوني بالأبرص، يمسح بسم الله، يقولون أنت ساحر. يأتيهم بالمعجزات، طين ينفخ فيه يكون طيرا بإذن الله، يقول أنت ساحر. قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين، ألهمتهم، فليسوا بأنبياء إنما هم قوم صالحون. وإذ أوحيت إلى الحواريين وهم أصحاب عيسى يهتدون بهديه ويستنون بسنته، وقيل كانوا يلبسون من الثياب البياض. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. إذا من الذي ألهمهم الإيمان ووفقهم له؟ هو الله سبحانه، ليس عيسى، إنما الذي ألهمهم هو الله. ففي رد أيضا على النصارى: إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا: آمنا، واشهد بأننا مسلمون، فاشهد يا ربنا أننا مسلمون، وأننا رضينا بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، وبرئنا من كل مفتر يفتري على الله ويفتري على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قالوا: آمنا، واشهد. قيل: واشهد يا ربنا بأننا مسلمون. وقيل أيضا في المعنى: واشهد يا رسول الله يا عيسى عليك السلام بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون، والمسلم قد يحتاج إلى مزيد من الطمأنينة لقلبه، قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نريد أن ينزل طعام من السماء على مائدة نأكل ونطمئن ونعلم أنك رسول من عند الله. القلب يطمئن بتواتر الأدلة ويزداد الإيمان بتواتر الأدلة. إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، استدل بي على العذر بالجهل، أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله في مثل هذه الطلبات إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يكون لنا شرف أن نقول إننا أكلنا من المائدة التي نزلت من عند الله، ونشهد بذلك لك عند الناس كلهم، ومزيد من الطمأنينة. فقال العلماء إن تواتر الأدلة يزيد المؤمنين إيمانا، ففيه جواز تعليل الدعوة، أدعو وأبين سبب الدعوة، يا رب ارزقني حتى أنفق على الأيتام وعلى المساكين وعلى المحاويج حتى أبني مسجدا، يا رب عافني كي أشهد الجنائز كي أصلح بين الناس. تعليل الدعوة التي تدعو بها مطلب. ولذا تجد إبراهيم عليه السلام قال من قبل وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أيضا نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الرسول يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وفي الحديث اللهم اشف عبدك ينكو لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. فلنحسن الظن بالله أيها الإخوة، ولنعيد النظر في معاملتنا وفي ظننا بالله. فوالله إن ربكم لكريم، والله إن ربكم لكريم، فأعيدوا النظر في أمركم مع الله سبحانه. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فلما عللوا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، أي اللهم يا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك دلالة على وحدانيتك وعلى أني رسول من عندك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. توسل باسم من أسماء الله الحسنى خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم ولا يخلف ربنا وعده، وقد نزلت إذ الله قال إني منزلها عليكم. فيها صنوف الأطعمة، فيها ما لم تره عين قط، فيها كل صنوف الأطعمة التي لم ترها أعين. قالوا قال تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم قال تعالى وخص عيسى عليه السلام بالسؤال بعد أن سئل المرسلون، سئل المرسلون ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. توجه السؤال إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، حتى يقع في هذا الضلال الذي هم فيه الآن ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويزور المزورون على الله سبحانه ويريدون أن يصححوا هذا المنهج الباطل الكافر الذي يقول أن الله له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فطفق المذيعون كذابون أشرا، وأهل نفاق ممن انتسبوا إلى العلم وليسوا من العلم في شيء، يكذبون على الله ويزورون المناهج الفاسدة والعقائد الزائغة وينسبونها إلى السلامة والنجاة، مناهج الذين يقولون إن المسيح ابن الله أو أنه الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فغشوا أممهم وكذبوا على ربهم وشهدوا شهادات زور على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى ذكره: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك تنزهت يا رب عن هذا، تنزهت يا رب عن أن يكون لك شريك في ملكك، تنزهت يا رب أن يكون معك إله آخر، تنزهت يا رب عن مثل هذا يا رب، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته. هكذا يقول عيسى عليه السلام متبرئا من هؤلاء الكذبة الذين يدعون أنهم مسيحيون وأنهم تابعون المسيح، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام. إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الأمر لك يا رب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا أجاب المسيح عليه الصلاة والسلام على السؤال الذي وجه إليه من رب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة، أجاب متبرئا من عابديه من هؤلاء الأفاكين الظالم الكفرة الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، من الأفاكين الظالم الكفرة الذين يقولون إن الله له صاحبة، من الكذابين الأفاكين الكفرة الذين يقولون المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تكلمت يا عيسى فصدقت في قيلك، وصدقت فيما بلغت به قومك، صدقت، وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. ليس ملك السماوات والأرض لعيسى ولا لمريم ولا لبشر أيا كان شأنه، ولا لمخلوق أيا كان أمره أو أيا كان شأنه، إنما ملك السماوات والأرض وما فيهن لله تبارك وتعالى، فعال لما يريد. فنبرأ إلى الله من هذا الدين دين النصارى، ونبرأ إلى الله من هذا الدين دين اليهودية، نبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام، ونقر لله بأنه إله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل. تبارك ربنا وتعالى، تبارك ربنا وتعالى عن كل ما يصفه به الواصفون الكذابون، الأثم الفجر الظلم، الذين يزعمون أن الله له ولد. قال تعالى مبينا أن الدنيا تخرب بهذه الأقوال والمعتقدات الزائغة، فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيها الإخوة بارك الله فيكم، انتبهوا لما يراد بكم. فثم فريق من الأفاكين الأثم الظلمة يريدون إلباس الحق ثوب الباطل، وإلباس الباطل ثوب الحق، يلبس على الناس أمر دينهم ويصحح معتقدات فاسقة فاجرة، شهد بفجورها وكفرها وفسقها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الأمين محمد عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فاثبتوا على دينكم وتعلموا دينكم حتى لا يخدعنكم مخادع ولا يصرفنكم عن دينكم صارف. والمثبت والمحفوظ من ثبته الله وحفظه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.